مساء الخير، يا مساء الجمال، يا مساء السعادة، يا مساء الحلويات. كل سنة وانتم طيبين على أحلى مستمعين في الدنيا، مستمع إذاعة الشرق الأوسط. سنة جديدة، سنة سعيدة، سنة كلها فرح وسعادة وهنا، وكل اللي يتمنى حاجة يا رب يحققها الفترة الجاية إن شاء الله. يا رب هكون معاكم من دلوقتي لحد الساعة 10، معايا المفاجآت. اوعوا تروحوا في أي مكان، لأن أكيد النهاردة يوم جامد جدا مع الشرق الأوسط. نجوم 24-25 هي نجمة فوق العادة، ما شاء الله عليها، مكسرة الدنيا وزي القمر، محدش يقدر ينسى أدوارها الجميلة الممتعة اللي أمتعتنا بيها كل الفترة اللي فاتت دي. هتعيد على مستمع إذاعة الشرق الأوسط، وعام سعيد على النجمة إيمان أيوب. مساء الخير يا إيمان. كل سنة وانت طيبة. عام سعيد عليكي كده. و24 كان وشها حلو؟ يعني لازم اقول الحمد لله، يعني عارفه الحمد لله. بس انت دايما متالقه وزي القمر. كتير حقلبي. اشكرك. اقول لك على سر بيني وبينك، بينا وبين بعض يعني تقريبا احنا بس اللي هنعرفه. يعني الفتره بتاعت مثلا نقول مسلسل حياه الجوهري، كنت كراش لناس كتير قوي، ولحد دلوقتي طبعا. تتمني ان شاء الله في 2025 النجمه ايمان ايوب؟ والله طبعا اتمنى ان عالم سعيد بلا حزن بلا حرمان بلا مرض بلا فقر. اتمنى الناس كلها تكون سعيده، تقابل الحياه بشكل مبهج ومتفائل، يعني اتمنى كده طبعا. يا رب يا رب ان شاء الله. في اعمال جديده السنه الجديده ان شاء الله؟ والله حاليا لسه، بس ان شاء الله ربنا يستر. وعلى فكره التجربه اللي انت عملتيها وانت مذيعه كنت تجنني يا حبيبتي. يا رب. ممكن تتكرر تاني؟ والله نفسي اعمل حاجه تكون فيها يعني تتكلم عن الميك اب والموضه والفاشن، تتكلم عن الطفل عموما ازاي ننمي مهارات والحاجات دي كلها. اكيد اكيد، واكيد هتبقي قمر زي ما تعودنا منك، وكمان يعني عارفه الرقه كده والجمال والشياكه كله مجتمع في النجمه ايمان ايوب. شكرا. عام سعيد عليك يا رب وعلى اسرتك الجميله كلها. مبسوطين قوي ان اذاعه الشرق الاوسط يعني كنت معانا في معايدات راس السنه النهارده، وعام سعيد عليك. ميرسي قوي يا ايمان. شكرا. باي باي. تضحك لي الدنيا في ضحكتها ويسراني الوقت في قعدتها، جبت تاخد العقل بحلاوتها، انا ما قابلتش اجمل منها. بتطلع تختار على ذوقها وبسيبها على راحتها بشوها، عيني بتحسدها على هدوءها، انا ما ببطلش كلام عنها، دي بنت ناس وتختلف عن كل الناس، ولو كان للقمر انعكاس هينعكس على مرايتها، دي بنت ناس بجمالها يشهد كل الناس، وعيون جميلة مليانة إحساس. معاكم طارق السيد رانيا مونجي على إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM، واحتفالية خاصة جدا ب 2025. كل سنة وانتم طيبين، هابي نيو يير. معانا نجم الأعلام الرياضي زميلي طبعا الرائع الجميل والحائز على جائزة أفضل مذيع رياضي 2024، النجم المذيع جامد جدا هاني حتحوت. ازيك يا هاني؟ ازيك يا رانيا، مساء الفل عليكي وعلى كل المستمعين. كل سنه وانت طيبه وكلنا بخير يا رب. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه، وان شاء الله سنه سعيده علينا وعلى كل المستمعين، وتبقى سنه عظيمه على كل المستويات على يا رب يا هاني. طبعا اكيد يعني 2024 كان متوش الخير عليك. الحمد لله كانت سنه حلوه. يعني نهايتها كمان ختمت بحاجات حلوة على مستوى التكريمات، وكانت حلو وشها حلو الحمد لله. الحمد لله. 25 إن شاء الله هيكون في شغل جديد وحاجات أحلى إن شاء الله. يعني أنا من البلانز والخطط اللي أنا بحطها للسنة الجديدة دايما في نهاية كل سنة إن أنا بصيت لسنة 25 دي بقى اللي لازم تبقى مختلفة أحسن إن شاء الله، أحسن على مستوى الشخصي إن أنا أطور من نفسي أكتر، وعلى المستوى المهني ان انا اقدم شغل احسن للناس، في ابداع اكتر، في قرب من الناس اكتر، في معلومات اكتر، في موضوعيه اكتر، بالوان مختلفه بقى. فان شاء الله تبقى الدنيا كويسه كمان لكل الناس. ناس كتير بقى، وده سؤال يعني مش طيب خالص، سؤال شرير كده ممكن اساله لك. متوقعته. اسالي اتفضلي. ناس كتير بتسال هاني حتحط اهلاوي ولا زملكاوي؟ هاني هتحط ما بيشجعش ولا الاهلي ولا الزمالك. ايوه بقى. طب ما انا يا هاني انا بطلع اقول انا زملكاويه جدا جدا جدا، وعايزه اقول لك ان انا يعني ليا ناس كتير من الفانز يعني اهلاويه وبيحبوني برضو عادي يعني. والله ما انا لا انا القصه بالظبط ان الناس تحبني ولا ما تحبنيش. لا ممكن حد ياخد موقف عشان ما تبقاش يعني شغلك اكيد ما يبقاش في تحيز لنادي معين. بس انا كده كده شغلي يعني شغلي في الاخر أكيد. انا بتعامل مع كل الانديه ومع كل الجماهير، فبالتالي انا اهلي او زمالك بنفس التعامل، مفيش الحته اللي بتحيز فيها لطرف. ممكن اقول رايي في يوم من الايام يبقى في صالح الاهلي، ممكن اقول رايي في يوم من الايام في صالح الزمالك. صحيح. ممكن في مره انتقد الاهلي على التصرف او على خبر او على ماتش او حاجه، ونفس القصه بالنسبه للزمالك. فالموضوع مش قصة جمهور قد ما هي قصة بس انه مزيدا من الموضوعية. صحيح، حيادية وموضوعية. بالضبط. هاني انا الحيادية مش سهلة اكيد، بس الموضوعية هي الاهم من وجهة نظري. اكيد. مين شايفه قدوتك في الاعلام الرياضي الفترة اللي فاتت؟ مين قدوة هاني حتحط؟ بصي، هو انا بتفرج على كل زمايلي سواء من الاساتذه اللي علمونا او من الاساتذه اللي هم سبقونا من اجيال او من زمايلي اللي هم نفس جيلي، بتفرج عليهم كلهم. فبالتالي تلقائيا انا بلقط حاجات بتعجبني، حاجات بنتقدها، بقول بيني وبين نفسي بقول عايز انا لو انا في نفس الموقف اعملها بطريقه مختلفه. لو حاجه عجبتني في مداخله او في سؤال او في حوار او في فكره بحاول أنا أتعلم منها فاستفيد. فهي مش قصة حد معين قدوة قد ما أنه أنا بتعلم على طول الطريق، يعني سواء من أخطائي أنا أو من شغل كويس أو من شغل منقوص عند زمايل تانية، بحاول أنا أتعلم منه دايما. بيعمل إيه الجايزة؟ يعني كان إيه إحساسك كده وأنت بتستلم الجايزة في مهرجان مهم وكبير، احتفالية كبيرة جدا وبتمثل؟ أنا عارفة طبعا وعارفة أن الجايزة دي بالنسبة لأي إعلامي بتبقى حاجة فوق الوصف، بس عند هاني حتحط خصوصا جايزه بتمثل لك ايه؟ بصي، اولا فكره ان يبقى في تكريم في مسابقه كبيره او في مهرجان كبير وجاي كمان من خلال التصويت الجماهيري، دي حاجه بترفع المعنويات قوي، بتحسس الواحد ان هو يعني عمل حاجه والحمد لله ربنا وفقه ان هو يعملها بشكل كويس يخلي الناس مبسوطه منها. وكمان هي بالنسبه لي بشكل شخصي انا جت سنه كانت صعبه شويه عليا في بدايتها على المستوى الشخصي يعني، فحسيت ان ربنا بيبعت لي رساله انه ما تقلقش انت ماشي كويس، انت بتذاكر فمذاكرتك بتجيب لك نتيجه كويسه، انت بتحاول تبقى صادق مع الناس فصدقك بيخلي الناس تصدقك فبتصوت لك وبتحب ان هي تتفرج عليك وتشوف منك معلومه او راي. فبالنسبه لي بصراحه كان يعني انا حسيتها من ربنا ان هي رساله، ان ربنا بيقول لي تستاهلها. والله يا هاني تستاهلها، ويعني ان شاء الله عقبال السنين الجايه كتير. كل سنه وانت طيب. تحب تقول ايه لكل مستمعي اذاعه الشرق الاوسط وكل محبينك؟ اقول الاول بما انه الشرق الاوسط تحديدا، انا بحب الشرق الاوسط جدا من زمان، من قبل حتى ما ابقى مذيع. فبقول ان انا مبسوطه قوي ان انا معاكي يا رانيا جدا، صديقه وزميله غاليه ومتالقه، ومن خلال مستمعي الشرق الاوسط بحبكم جدا، وربنا يديم المحبه يا رب. وبالنسبه لمسيرو بقى بشكل عام، بقول رساله لمسيرو ان انا يعني انت مربي اجيال ومطلع اجيال، ومهما حصل هتفضل في القمه انت والعاملين فيك، سواء فنيين او مذيعين او اداريين. وان شاء الله السنه 25 تبقى كويسه علينا كلنا. وبقول لكل المصريين اتبسطوا وربنا يسعدكم، وبحبكم جدا. بشكرك جدا يا هاني، وكل سنه وانت طيب واسرتك بالف صحه وسعاده، وكل محبينك هابي نيو يير. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. باي باي. يا غالي يا غالي يا غالي علي، بقالي ليالي هموت عليك، ده وانا مكاني مليت عيني، جيت لي وما جاش بعديك. حبيبي حبيبي حبيبي انا حب امل لي قلبي من عينيك، ناولنا بوس ايد اللي رب تسلم ايدينه عليك. الله الله عليك رواق، خاصة هابي نيو يير على كل مستمعينا في كل مكان، مستمع إذاعة الشرق الأوسط. سنة جديدة، سنة سعيدة، منقدرش نبدأ السنة الجديدة من غير ما يعايد عليكم النجم الجميل الرائع المتميز اللي 24 كانت وش الخير عليه، النجم هاني حسن الأسمر. إزيك يا هاني؟ الحمد لله رب العالمين. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة وكل مستمعين طيبين يا رب، ومصر كلها خير وكل حبيبنا خير يا رب، وكل 25 سنة خير على كل الناس يا رب. يا رب يا هاني. طبعا انا عارفة طبعا يوم النهاردة بيزي جدا وانت مشغول، وبشكرك ان انت بتعايد على كل محبينك ومستمع إذاعة الشرق الأوسط. أكيد طبعا، كل سنة طيبين يا رب، كده كل سنة سعيدة وخير ورزق وصحة على كل الناس يا رب. 24 كانت وش الخير؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما، وبالتوفيق يا هاني على طول، ودايما انت ناجح ومتميز وبتمتعنا باعمال حلوه قوي. الجديد عندك ايه في 25 ان شاء الله؟ والله كده في ان شاء الله شويه كده حاجات كده خلاص عطرنا، وبننزل بقى على 25 بقى ان شاء الله. ان شاء الله يا هاني. خلاص بشرف السنه ونبتدي نجهز لها بقى نطلع شويه. يا رب ان شاء الله. كل سنه وانت طيب، وهابي نيو يير ليك ولكل اسرتك الجميله يا رب وكل محبينك. يا رب. بشكرك. باي باي يا هاني، مع السلامة. باي باي، مع السلامة. كل ما مع لسه معاكم في الاحتفاليه الخاصه جدا على اذاعه الشرق الاوسط. النهارده هيكون معانا فنانين جامدين جدا جدا جدا، وهنحتفل يعني احنا من 7 الصبح معاكم لحد ان شاء الله نهايه اليوم. احتفاليه خاصه جدا، سنه جديده، سنه سعيده. معانا النجم الجميل، الترند الجامد جدا، مكسر الدنيا، النجم اسلام الملاح. ازيك يا اسلام؟ ازيك يا رانيا، اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. كل سنة وانت طيبة وجمهورك بخير، وكل سنة وكل الناس بخير يا رب. عام سعيد عليك وعلى أسرتك يا رب. 2024 كانت وش الخير على إسلام الملاح؟ طبعا طبعا، هو كل سنة بيبقى وش الخير في حاجة معينة يعني، الحمد لله. أكيد. عايز أقولك الأغنية كمان بتاعت أبو السيد في مجاله ده سيطرة، يعني بص معلقة معايا، أنا بغنيها في كل حالاتي وأنا ماشية وأنا صحية وأنا نايمة. إيه إسلام؟ بخير الحمد لله علينا كلنا طبعا يعني، الحمد لله. إيه الجديد في 25 إن شاء الله؟ والله أول حاجة نازلة بأمر الله لينا في السنة الجديدة ديو حلوة قوي مع نجمة ميتلين. مبروك. آه طبعا، أغنية اسمها من نجمة ديل بأمر الله إن شاء الله. ألف مبروك، هتبقى برضو حاجة يعني جامدة جدا إن شاء الله. ده خبر حصري لإذاعة الشرق الأوسط. آه طبعا، لا طبعا إن شاء الله حاجة جامدة قوي يعني، شهر واحد بأمر الله إن شاء الله. حبيبة تعيد على كل محبينك بقى وتسمحهم كده حتة صغيرة، انا عارفة ان انت مشغول والنهاردة كلكم طبعا يعني ربنا معاكم طبعا حفلات وسنة سعيدة جديدة. تعيد على كل محبينك تقول لهم ايه؟ انا عايز اعيد على كل الناس، هي اغنية ليا ونصيحة برضه. يلا بينا. اقول لهم حبي الناس وفتح قلبك، ارمح مولك على ربك، حب ما تحب الكل، الأشياء في إيدك كل، واللي شبه بعد جوه لقمته ببيته مش مبلوح. مش كل صاحب اضحك، مش كل صاحب اتصاحب، افرز دوار الصاحب، لو شفت يوم تندل قوله يا ألف مراحل. الله الله، كل سنة وانت طيب يا إسلام، وإن شاء الله 25 تبقى سنة جديدة ومزيد من نجاح ليك. وبشكرك جدا على مداخلتك معنا ومعايدتك الحلوة. حبيبتي ربنا يخليك يا رانيا، وانت طيب يا اسلام. النجم اسلام الملاح، ترند ومكسر الدنيا، ويا رب سنه 25. وقال لنا خبر حصري لاذاعه الشرق الاوسط ان هيعمل ديو ان شاء الله مع النجمه مي سليم في يناير. سنه سعيده عليكم، نسمع الاغنيه الجامده جدا دي ونرجع نكمل الاحتفاليه الخاصه جدا في اذاعه الشرق الاوسط. من زمان واخد بيتكو، تعملوا أفضل في بيوتكو، تيجوا عندي تكونوا كتاكيت، يا رب سلم من عنكو، في سواد داخل قلوبكو، متغازل علشان نايتكو، مني دمكو بقى بيشيل. انت ازاي جاي اتراضي الأسد؟ الله على اليوم الجميل. ايه اليوم الحلو ده؟ معانا النجمة القمر الجميلة اللي كل يعني كل سنة بتحلو، بسم الله ما شاء الله لو اكبر، كل سنة بتحلو اكتر واكتر واكتر. النجمة الكاريزما الاولى في مصر، غادة ابراهيم. ازيك يا غادة؟ نجمة مصر الكاريزما الاولى في مصر. تعرف انا بحبك اصلا، بموت فيكي اصلا. انا عارفه والله، وانا بحبك جدا. 2024 كانت وش خير على النجمه غاده ابراهيم؟ بصي كانت ابيض واسود. طب خلاص احنا المهم ان كان فيها ابيض. بس ختمت بابيض الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. ختمت بابيض ومسلسل حلو رمضان مبروك. صورت امبارح في استوديو الاهرام و هنشوف حاجه حلوه في رمضان باذن الله. يعني 25 ان شاء الله تبقى حلوه باذن الله على النجمه غدا ابراهيم. حبيبة قلبي يا غادة ربنا يخليكي ليا. تحب تقولي ايه لكل محبينك اللي بيعشقوكي في إذاعة الشرق الأوسط؟ عايزة أقول غادة الصوت كويس يا طارق ولا غادة احنا غير كده تمام. بقولك لولا الناس الجميلة دي وثقتهم فيا والمصداقية اللي بيننا ما كنت بجد استمريت، لأن لولا دعم الناس الحلوة دي والكلامهم الحلو بجد عليا والبوش اللي بيعملولي بيديني بجد باور جامد جدا، فبشكرهم من كل قلبي وبقول لهم أرجوكم خليكم واقفين معايا لأن أنا بحبكم من قلبي وأنا عمري ما كنت مش صادقة معاكم، ويا رب يا رب سنة جميلة جديدة سعيدة علينا كلنا فيها كل الحاجات الحلوة كل الأمنيات الجميلة كل الحاجات الطيبة، ويا رب كل حد نفسه في حاجة يحققها يا رب. النجمة غادة إبراهيم القمر لو قالت مساء الخير في فيديو مع أي مذيع أو أي مذيعة بيبقى ترند نفس اليوم. صح؟ يعني فعلا المقولة اللي بتقول من حب رب وحب في خلقه تنطبق عليك يا غادة لأن أنت فعلا كل الناس بتحبك. الحمد لله. وموضوع مصداقية بس الناس بتشوفه بالكتابة بدأ ترند عشان بيطلع من بقي هو السر وبقوله من قلبي بس، فالناس عندي بينها وبيني كده شريط مصداقية ينتد بقاله كده سنة. يا رب دايما وكده من نجاح لنجاح كل سنة وانت طيبة. وخلي بالك يا رانيا بس عايزة أقول لك حاجة، اتفضلي. الناس بتقرا اللي قدامها بتعرف هو فين كل حقيقي، بتعرف هو بيتكلم من قلبه ولا بيمثل. فأنا الحمد لله رب العالمين عندي بيني وبينهم جسر محبة وثقة كده ممتاز الحمد لله. أكيد. بتكوني حريصة تخرجي ليلة رأس السنة ولا في البيت؟ أبداً أبداً أبداً. معقولة؟ بيتي فيا. أحلى حاجة في السقعة دي. أنا حضرت الفشار. وتيشورت بتاعتي كمان بعد شوية هتصفى. هتفرج على كل الجديد بقى في التلفزيون. الله الله الله. على فكره في ناس كتير ما تعرفش ان النجمه غاده ابراهيم مبدعه على السوشيال ميديا، بتعمل حاجات واكلات، يعني انت شاطره جدا. انا بحب الطبخ على فكره. لو نفسك حلو. كل حاجه جميله يا غاده، بالتوفيق ليك يا رب وكل سنه وانت طيبه وعام سعيد عليكي وعلى اسرتك وكل محبينك. كل سنه يا رانيا وانت بألف كتير يا حبيبتي ويا رب تحققي كل اللي نفسك فيه، بتبقي دايما متالقه وجميله كده زي ما احنا تعودنا عليكي، ونبقى اصحاب وحبايب كده طول العمر. حبيبتي حبيبتي الغاليه الغاليه، اجمل شخصيه ممكن يا جماعه تشوفوها في حياتكم على الطبيعه، غير انها فنانه جامده جدا متمكنه من كل ادوارها. النجمه غاده ابراهيم شخصيه على الطبيعه، اجمل حد ممكن تتعاملوا معاه، والله والله مش ببالغ في ولا كلمه. يا حبيبه قلبي ربنا يخلينا لبعض يا رب باذن الله. يا رب. بشكرك جدا وكل سنه وانت طيبه. وانت بالف خير يا جميل. باي باي يا غاده. أنا من شوية من شوية قلبي دق، بس بصراحة قلبي أيوة عنده حق، في نجومية نجومية في طريقة من اللي هي، لما شفت الضحكة دي قلت لا، أنا مش حسيبه في الحلاقي زيه تاني، يا حبيبي. 2024 و2025 في رأس السنة على الشرق الأوسط. خاصة جدا في إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM طريق سيد رانيا المونجي. احتفالية خاصة لحد الساعة 10 معنا النجم الجامد جدا اللي بنعشقه اللي تربينا على الأغاني الحلوة بتاعته ولسه الأغاني بتاعته ترند لحد دلوقتي في كل مكان ولسه كمان بيعمل أغاني جامدة جدا. الصوت الرائع الجميل الفنان مجد القاسم. مساء الخير. مساء النور. كل سنة وحضرتك طيب. يا رب تحتفل كل سنة والوطن العربي بخير. يا رب سنة سعيدة. 2024 كانت وش الخير؟ والله الحمد لله أكيد خير بإذن الله. 25 في شغل جديد إن شاء الله للنجم مجد القاسم؟ في شغل كتير بإذن الله وفي مفاجآت حلوة إن شاء الله. يعني إن شاء الله تكون سنة خير علي وعلى كل الناس. يا رب يا رب ان شاء الله بإذن الله سنة سعيدة جديدة جميلة عليك ومش هعطلك لان عارفة ان في حفلة ويعني عايزة اقول لحضرتك ان توعدنا ان شاء الله ان تكون معنا في استوديو 13 واستوديو إذاعة الشرق الاوسط تنورنا ونعمل حلقة تكسر الدنيا ان شاء الله. بإذن الله طبعا ده يشرفني. تحب يعني تقول ايه لكل محبينك التلفزيون المصري؟ ربنا يخليك اكيد وليهم فضل كبير علي اكيد اتشرف اني اكون موجود. ربنا يخليك. النجم مجد القاسم يقول ايه لكل محبينه ومستمعينه في إذاعة الشرق الأوسط؟ اقول لهم كل سنة وانتم طيبين. سنة راحت سنة حلوة جاية بإذن الله يا رب. تبقى كلها امن وامان سكر من عند ربنا خير رزق ان شاء الله للجميع بإذن الله يا رب. انا بشكر حضرتك جدا وهابي نيو يير وعام سعيد عليك يا رب. ربنا يخليك. اشكرك. 24 و 25 فرص السنة على الشرق الأوسط. باشا باشا باشا انت باشا صرف صرف وبغددا باشا باشا انت باشا وفي وجهتي ما فيش كده باشا باشا التوفيق ونجوم انتوا بتحبوهم جدا جدا بعد شوية بسيطة قوي واحتفالية خاصة جدا بنيو يير. عام سعيد عليكم وعام جديد عام يا رب يبقى كله هنا وسعد وفرح وكل حاجة بتتلموا بيها تتحقق ان شاء الله في 2025. لسه الاحتفالية ما خلصتش، احنا معاكم من 7 الصبح لحد اخر يوم ان شاء الله. وهابي نيو يير. السهر والانبساط الطبلة وصوت الصاجات جوز ولوز ومكسرات بيخلوا القلب يرقص الهيصة والاحتفال والبنات حلو الجمال في دلع وفي دلال هات يلا بينا نرقص السهر والانبساط الطبلة وصوت الصاجات جوز ولوز ومكسرات بيخلوا القلب يرقص الهيصة والاحتفال والبنات حلو الجمال في دلع وفي دلال هات يلا عشان تمسكهم محتاجين جين جين جين جين آية مفترية في الجمال وعيون شقية وللعيال في الحتة دي تروحي فين فين فين مين مين وانا في الغرار واخد مؤبد بس الحكم مش مؤكد وانت وصر برضو تا تا تا تا نحسك مفوطعا شكلي حال وقلبي قطعا مش قائل مما انت تقول ليه ليه ليه تبعد وفي سهر وفي انبساط عالطبلة وصوت الصاجات جوز ولوز ومكسرات بيخلوا القلب يرقص الهيصة والاحتفال والبنات حلوين جمال في دلع وفي دلال هات يلا بينا نرقص وفي سهر وفي انبساط عالطبلة وصوت الصاجات جوز ولوز ومكسرات الهيصة والاحتفال والبنات حلوين جمال في الدلع وفي الدلال I'm gonna إذاعة الشرق الأوسط بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين وأهلا 2025. الآن موجز الأنباء. التاسعة في إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة موجز الأنباء، تقرأه نجلاء سليم. القاهرة: هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري وكل شعوب العالم بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2025. وعبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دعا الرئيس: دعا الله سبحانه وتعالى أن يحمل العام الجديد في طياته كل الخير والازدهار والتقدم لمصر، وأن تتحقق فيه أمالنا وطموحاتنا، مواصلين العمل يدا بيد من أجل مستقبل يعمه السلام والاستقرار وتسوده روح التعاون والتكامل من أجل رفاهية البشرية. كما قدمت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس التهنئة للشعب المصري بمناسبة العام الجديد، داعية الله أن يكون عام خير وبركة وسلام، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء. في الضفة الغربية، حضر مجلس الوزراء الفلسطيني من اتساع دائرة المجاعة بقطاع غزة وتصاعد أعداد الوفيات وتحديدا بين الأطفال جراء البرد الشديد والأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي اقتلعت خيام النازحين. وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لرفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني وتطبيق القرارات الأممية الداعية إلى وقف الإبادة في غزة وتسريع دخول المساعدات المنقذة للحياة. وفي نيويورك، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على المستشفيات والمناطق المحيطة بها في غزة دفعت النظام الصحي في القطاع إلى حافة الانهيار الكامل، ما أثر بشكل كارثي على وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية المطلوبة. بيروت، أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن أمله في أن تشهد سوريا انتقالا سياسيا يضم التيارات كافة ويكفل احترام الحقوق والحريات الأساسية. وأشار خلال زيارته إلى لبنان إلى أهمية أن يتمكن السوريون من تقرير مصيرهم. بوخارست ومنها النبأ الأخير: انضمت رومانيا وبلغاريا رسميا اليوم إلى منطقة شنغن بعد انتظار دام 13 عاما، وقد حصلت الدولتان على موافقة شركائهما الأوروبيين منتصف الشهر الجاري للاستفادة من الامتيازات نفسها في المراكز الحدودية البرية. ويعد هذا الانضمام المزدوج لرومانيا وبلغاريا. بلغ عدد الأعضاء 29 دولة في هذه المنطقة والتي أنشئت عام 1985. مستمعي إذاعة الشرق الأوسط في كل مكان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه مع منتصف ليل القاهرة تعود إذاعة البرنامج الثقافي للبث على تردد 91.5 FM ليبدأ البث الإذاعي لقناة النيل للأخبار على موجة 102.7 FM خبر عظيم أكيد بنبدأ به العام الجديد، ونشاط رائع للهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الإعلامي الكبير الأستاذ أحمد المسلماني، وعام سعيد جديد على الجميع إن شاء الله. تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، انطلقت جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة لرعاية واكتشاف الموهوبين والمبدعين من أبناء مصر. يتم التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2024 عن طريق الموقع الإلكتروني www.ckp.eg. سنين متلاقى بها العين، حتى لو ما اختلفين رح نبقى مجموعين كلنا. إيه الشرق الأوسط بتقول لكم باي باي 2024 وأهلا 2025 وكل سنة وانتوا طيبين. أغنية وجمالها النجم موسى. مساء الورد. مساء الجمال. شفت الدخلة دي حافظها جدا. انا كده اتخيلت ان السنة اللي جاية دي سنة حلوة بصراحة. كل سنة وانت طيب يا موسى وعام سعيد عليك يا رب. وانت طيبة وبتاحة وسلامة وكل حبايبك بقى الخير. الأغنية كانت حاجة جميلة جدا وترند ولسه ترند لحد دلوقتي. 2024 كانت وش الخير على النجم موسى. الحمد لله. الحمد لله. ايه الجديد في 25 ان شاء الله؟ لا السنة اللي جاية ان شاء الله هتلاقي فيها حاجات حلوة اكتر واكتر من السنة اللي فاتت يا رب. وبتمنى تكون وشها كمان احلى عليا وعليك وعلى كل الناس اللي بيسمعونا دلوقتي. بص يا موسى بجد يعني انت من بداية ظهورك والحقيقة صوت حلو قوي، فنان راقي، حاجة شيك كده، تختار كلام صح، تختار ألحان صح، وده اللي جايز يعني نمبر وان انت بتفكر فيه، وانا متأكدة ان انت بتفكر على الكلمة الكلمة الحلوة اللي توصل للناس بجد. ده حقيقي فعلا، لان الكلمة دلوقتي بقت مهمة جدا. الكلمة دلوقتي هي اللي بتمس الناس، هي اللي ممكن تخلي الناس تعيش في تدخل في جو وفي مود، ممكن يكون حد حاسس الحالة اللي انا بغنيها او بقدمها له فيندمج معاها. الموضوع دلوقتي ما بقاش بس توزيع حلو، ما بقاش بس لحن حلو، لازم الكلام يبقى طبعاً. يعني متنقي بعناية كويسة جدا. بالتوفيق ليك يا رب، وان شاء الله 2025 تبقى وش الخير وتعمل اعمال احلى واحلى. تحب تقول لكل محبينك وكل مستمع إذاعة الشرق الاوسط ايه؟ احب اقول لك طبعا وإذاعة الشرق الاوسط وكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، كل عام انتم بألف خير، وبتمنى لكم سنة سعيدة محققين فيها كل الحاجات اللي انتم بتتمنوها ونفسكم فيها. وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة يا رب. يا رب كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت متألق وناجح، وبتمنى لك يا رب 2025 تبقى سنة بقى إيه بوم، بقى أحلى حاجة في الأغاني كلها. يا رب يا رب حبيبتي يا رانيا، بشكرك جدا يا موسى، وهابي نيو يير. باي باي. حبيبي في البعد والقرب وطالب السماح والقرب، ما تفرحش فيا الغرب يا حنين وقلبك طايب، يا زعلان وعندك حق بحبك وكلمة حق، ما ينفعش اقول لك لا اوامرك وحاضر وطايب. إذاعة الشرق الأوسط من 7 الصبح لحد آخر اليوم معاكو، ومعايا دلوقتي نجم مكسر الدنيا، أغاني ترندي جدا في 2024. 2024 كانت وش الخير عليه، وإن شاء الله 25 كمان تبقى وش الخير. المطرب الجميل الصوت الحلو حمزة الصغير، إزيك يا حمزة؟ يا مساء الخير. يا مساء العسل. كل حبايبنا مساء الخير عليك الأول يا رانيا. كل سنة وأنت طيب. مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في كل حتة في العالم. النهاردة يوم مش طبيعي. حقيقي. ويعني يا رب تبقى سنة جديدة خير علينا وعلى كل الناس كلها. يا رب. أي حد نفسه في حاجة تتحقق السنة الجاية. يا رب يا حمزة. هيمشي بمبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال. الصلاة والسلام. فعلوا بالخير تجدوه. حقيقي. فإحنا يا رب إن شاء الله متفائلين لينا كلنا. وعندي كلمة كده قبل ما ابتدي أي حاجة. اتفضل. طبعا احنا ليه بنحتفل مع المسيحيين؟ عشان هم اخواتنا طبعا، وشي طبيعي ان احنا نحتفل معهم وهم يحتفلوا معانا. ما فيش اسمها مسيحيين ومسلمين. صحيح. احنا كلنا بنعبد ربنا. الله عليك يا حمزة. كل واحد ليه دينه. حقيقي. وبعدين احنا بنستنى اي حاجه تفرحنا. صح والله. في فرح. لو في فرح عند حد جارنا بننزل نسقف ونرقص معاه. حمزه انا عايز اقول لك يعني. انا عايز اقول لك اللي بقت جديده دي. صحيح. وايه الناس اللي بقت غريبه دلوقتي دي؟ انا عايز اعرف. صحيح. انا معاك جدا والله. بس انا عايز اقول لك ان انت وجودك في اي مكان، حفله، فرح، يعني حفلاتك طبعا مكسره الدنيا، فيديوهاتك، الكليبات، انت طاقه ايجابيه لينا. يا رب تخليكي. بصي ربنا بيجعل ناس لناس كده، يعني زي ما انتم بيجعلكم مثلا في البرامج احنا بنسمعكم بنستمتع بيكم، فربنا ممكن يجعلنا سبب ان احنا نفرح الناس ونسبب فرح الناس. كل واحد بيعدي دوره في مكانه. صحيح. فانا واحد كمان من الناس ما بحبش النكد والاكتئاب، حتى لما بكتئب بيبقى اكتئاب نص ساعه كده. ربنا يبعد عنك اي حاجه وحشه يا رب. قول لي 2024 كانت وش الخير على حمزه الصغير؟ والله ال 2024 كانت محور احتفالات في حياتنا. ما شاء الله. ما اعرفش ايه اسبابها غير ان انا اجتهدت، بس كان توفيق ربنا مصاحبني في كل حاجه الحمد لله السنه دي. الحمد لله. وان شاء الله السنه الجايه ليها خطه ثانيه وحاجه ثانيه خالص. اوعد الناس كلها ان شاء الله يشوفونا بشكل مختلف، يسمعوا حاجات مختلفه. وبدايتها كانت انا وحماده الليثي الاغنيه اللي في الترند النهارده الحمد لله. أيوة الحمد لله طبعا. بتاعت اسمع من عمك. اسمع من عمك جميله. في حاجات حلوه قوي. يا رب التوفيق. في حاجات جديدة إن شاء الله تنزل بيها السنة الجديدة؟ إن شاء الله نزل أنا وعباس حمودة تاني. الله. بأمر الله. وفي مفاجأة بقى مطرب خليجي إن شاء الله بنعمل أنا وهو غنوة حلوة مع بعض. الله يا حمزة ويا رب قاعد عودنا تشغلنا في رمضان السنة دي إن شاء الله يا رب. إيه أنا عارفة طبعا يعني على فكرة يا جماعة النجم حمزة الصغير لو مثل هيكسر الدنيا بجد لأنه هو شخصية على الطبيعة حد كده عسل. حبيبتي والله حبيبتي. أنا بس عشان محمد رمضان صاحبي فسايب وزي أيوة هو نمبر وان وانت هتبقى نمبر وان برضو يا رب يا رب. بصي حتة نمبر وان ونمبر تن دي صحيح بالنسبة لي أنا بعد حب الناس. لو أنا الناس بتحبني وأنا نمبر 600 أنا مرضي. صحيح. لو أنا نمبر وان والناس ما بتحبنيش لا مش عايزة أنا عايزة. حمزة تقول كل حقيقي فعلا. وعايزة أقول لك إن يا رب 2025 تبقى سنة خير عليك وسعادة وفرح وهنا. تحب تقول إيه لكل مستمع إذاعة الشرق الأوسط في ليلة رأس السنة؟ عايز أقول لهم إن شاء الله تبقى سنة جديدة ومختلفة. ربنا يشيل أي حاجة وحشة يبعد عن كل حاجة وحشة عن مصر يا رب. مصر عظيمة وكبيرة وإحنا بنحب أرضها وترابها وبحلوها زي ما هي كده. انا بقول يا رب تبقى خير علينا كلنا واتمنى يا رب ربنا يرضينا في السنه الجديده اكتر من اي سنه ثانيه فاتت. بنتفائل كلنا وكفايه ان احنا عايشين بنتنفس وبناكل وبنشرب. ده نعمه كبيره من عند ربنا. صحيح. يعني ده نعمه كبيره من عند ربنا. عايز اقول لكل الناس اللي بتسمعنا في كل حته في مصر وبره مصر كل سنه وانتم طيبين وكل سنه واحنا مع بعض وكل سنه واحنا وحده واحده. كل سنة رانيا وانت متعلقة انت وقصص في البرنامج كلها. اشكرك يا حمزة جدا وارجع تاني برضه اقول الكلمة اللي قلتها في الاول. مفيش حاجة اسمها مسيح ومسلم. صحيح. احنا كلنا ايد واحدة وبيت واحد وارض واحدة واحنا بنحتفل معاهم ومعانا احنا كلنا بلد واحدة حقيقي. صح. فاحنا الحملة الجديدة بتاعت الممنهجة بتاعت ليه مش عارف ليه بنحتفل وازاي بنحتفل بنحتفل وهنحتفل وهنفضل طول عمرنا نحتفل. الله عليك يا حمزه. وانت لو مش عاجبك تحتفل ما تحتفلش بالظبط كده. محدش اجبرك يعني. أنا بشكرك جدا النجم حمزة الصغير. مزيد من نجاح ليك يا رب السنة الجديدة وهابي نيو يير عليك وعلى أسرتك الجميلة يا رب. هابي نيو يير وهابي نيو يير على كل الناس اللي بيسمعونا. شكرا يا راني على المداخلة الحلوة دي. بشكرك جدا النجم حمزة الصغير. الحقيقة دايما بيبدع يعني كل كلاب وكلاب وكل أغنية وأغنية بتبقى أحلى من اللي قبلها. نسمع الأغنية الجامدة جدا دي لحمزة الصغير ونرجع نكمل. محتاج لناس تسمع. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع عجبي على اللي اديته من عمري وما اقدرش وعلى انا حبيته والحب فيه ما تمرش ما تمرش وعجبي وعجبي والعجب ممدود على ناس قلوبهم سود فيران وعامله اسود وعلى وشوش كشره وناس دغب بشره وناس ما تعرفش حاجه اسمها عشره. ميرعوش ربنا في بعض يوم واحد ما توحدوا الواحد يا ليه ولا We'll be right back. لسه معاكم بنحتفل احتفالية خاصة جدا. إذاعة الشرق الأوسط عاملة احتفال قوي جدا بليلة رأس السنة من 7 صباحا. احنا شغالين معاكم من 7 الصبح لحد آخر اليوم إن شاء الله، ولسه في مفاجآت أكتر وأكتر على مدار الساعات القليلة اللي فاضلة معانا من السنة القديمة، وإن شاء الله تبقى 2025 وش الخير على كل الناس وكل اللي بيسمعونا في كل العالم. الفنانة الجميلة المتألقة اللي بتحلو كل يوم، بسم الله ما شاء الله، الفنانة وفاء مكي. مساء الورد. اهلا يا حبيبتي، انا بحلو دايما كل يوم بوجودك يا حبيبتي، ربنا يخليك. اولا ربنا يخليك. في يعني حاجة حلوة قوي، بشرة خير ان كل سنة وانتم طيبين برأس السنة، بنسبة رأس السنة، وايضا شهر رجب اول رجب، فده يعني الاثنين يعني حاجة حلوة حقيقي. ان شاء الله تبقى سنه جميله سعيده علينا وعلى الناس كلها بالخير والسعاده يا رب. يا رب. النجمه الجميله المتالقه دايما وفاء مكي، 2024 كانت وش الخير؟ الحمد لله الحمد لله. بصي عايزه اقول لك على حاجه، انا مش باخد في دماغي دي كده او دي كده، ولكن يعني ده ربنا اللي عايزه يعني. حقيقي ان شاء الله في 2025 في السنه الجديده في اعمال جديده النجمه وفاء مكي هتخشها. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله يكون في اعمال جديده ان شاء الله. وانا والله كان عندي عمل واعتذرت عنه من 3-4 ايام يعني ما حصلش نصيب، لكن ان شاء الله عندي حاجات كده حلوه، ربنا يسهل ان شاء الله. يا رب مزيد يا رب من النجاح والتالق ليكي زي ما عودتينا. ربنا يخليك يا حبيبتي. تحبي في الاخر تقولي ايه لكل محبينك في اذاعه الشرق الاوسط؟ بص الإذاعة دلوقتي بقت مكتسحة السوق طبعا، دول ما انت حتى بصي ايدك في ثانية بتحب تسمع الإذاعة دي، يعني حاجات لها فضل علينا من زمان. إذاعة بصي الإذاعة دي انا مرة عملت حاجة مع الفنان الراحل الكبير المخرج الإذاعة احمد سليم، كانت عملتها في رمضان اسمها مواقف إنسانية. مواقف إنسانية دي كان كل يوم بتحكي موقف إنساني بشكل معين. وطبعا الإذاعة دي ليها يعني عايز أقولك حاجة، لها حب في قلبي كده ورونق خاص كده. بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وإحنا ما نقدرش نستغنى عن الإذاعة في أي FM، إذاعة الشرق الأوسط، القرآن بأنواعها يعني. أكيد. مش حاجة معينة. أكيد طبعا. خصوصا أنت إيدك على الراديو كده بتسمعي كل حاجة يعني. حي. متاحة دلوقتي. فكل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة، شهر رجب، احنا في شهر الأشهر الحرم، كل سنة وانتم طيبين، ودي بشرة خير. نتفائل ان هما جايين مع بعض، وربنا يسعد الناس، وتجعل 25 وشهر رجب والسنوات والقادمة بقى 25 والعمر بيد الله كلها خير وسعادة، وبلاش شكات بقى ان احنا نتشائم ونتفائل، ده كله بيد الله. يا رب ونعمة بالله. كل سنة وحضرتك طيبة، وعمر الجميل يا رب ربنا يحفظه، تشوفي عريس قمر كده النجمة وفاء مكي. هابي نيو يير ليكي ولأسرتك الجميلة وكل محبينك. كل سنة وطيبين، ورمضان على الأبواب يعني، اللهم بلغنا رجب وشعبان ورمضان وإحنا بأحسن حال، ويجعل السنوات القادمة يعني خير وصحة وهنا علينا جميعا يا رب. بشكرك جدا، وكل الأمنيات ليكي في السنة الجديدة يا رب بمزيد من نجاح ليكي يا رب والسعادة. تفضلي يا حبيبتي. أشكرك كل سنة وأنتم بخير. باي باي. شوية بتقول إنه جايز يكون نصيب. ما افتكرش، أصل في وقعة بيني وبيني كبيرة أيام ما كنت في البكالوريوس، كنت عايز يديني درس خصوصي وهو رفض واعتبرها محاولة رشوة، وكان هيرفدني من الكلية لولا ماما استخدمت نفوذها ومعرفها واكتفى بس إنه سقطني في المادة بتاعته. هايل، يبقى أكيد فاكر. ما هي دي المشكلة، أول ما هيشوفني هيطردني. معلش، يطردك في الأول، تروح له تاني، تعاتبه، تحلف له إنك بقيت مستقيم ودكتور كويس، وتخش عليه بالحكاية اللي هتوضحها. حكاية إيه؟ فكر، اخترع له أي حاجة. أفكر في إيه بس يا سمحة؟ وأنا فضيلك؟ خلاص، أفكر أنا وأقول. جاتك خيبة. عيب يا بت، أنا أخوك الكبير. كبير في سنك في جسمك، لكن فعالك قد كده. ما تترمي بقى يا بت، ايه الوقاحه بتاعتك دي؟ بقول لك ايه يا خير، مالكش دعوه بيا انت خالص. مش كده يا سمحه، دول اخوات. اتصدق انت كمان يا بنت، احنا اخوات في بعضين كده. طب متشكر. انت طايحه في الكل بمناسبه ايه؟ مسكنا زله. اذا كان البيه الدكتور راح وهز طوله كله اللي عرفوا انها كانت متجوزه. غلطان، كان لازم اول ما طلبت منه طلب زي ده مسكك من رقبتك وكسرها لك. هددتنا يا خير ولو دراعي. ليه كسر عينك؟ ما تقول له ولا اقول له انا. تقولي لي على ايه؟ ايه الحكايه يا دكتور؟ والله يا سمحه لو فتحت بقك بكلمه واحده لو كنت مخصبك العمر كله. خلاص اتفلق انت وهي. انا ماشي، بس هبلغ امكم تشوف لها صرفه معاكم. جاهزين للكاستنج؟ انتوا احلى ناس. بيبقى ناس تسهر حدك ليالي قلبه بينباس بيرخص للعمر الغالي. بيبقى ناس تسهر حدك ليالي قلبه بينباس بيرخص للعمر الغالي. حلو وما بيهدى لبال قلب عليك من النسمي ومهما دائت هالأحوال من الدمع بترسم بسمي. بسي على أجمل ناس بيبقى ناس. بيبقى ناس بيبقى ناس تسهر حدك ليالي قلبه بينباس يرخص للعمر الغالي. بيبقى ناس تسهر حدك ليالي قلبه بينباس يرخص للعمر الغالي. حلو وما بيهدى لبال قلب عليك من النسمي ومهما دائت هالأحوال من الدمع بترسم بسمي. بس على أجمل ناس بيبقى ناس. لسه معاكم في الاحتفالية الخاصة جدا إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM، وإحنا بادئين معاكم كل زمايلي من 7 الصبح إن شاء الله لحد آخر اليوم. معانا نجم النجوم، النجم اللي إحنا بنعشقه، السوبر ستار نمبر 1 مش في مصر بس، لا في العالم كله، البوب، النجم إيهاب توفيق. مساء الورد. أهلا وسهلا يا رانيا، كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيب، وهابي نيو يير عليك يا رب وعلى كل أسرتك الجميلة وكل محبينك. يا رب يخليك، كل سنة طيبة وكل المستمعين وكل مصر كلها بخير. 2024 كانت وشها خير على النجم إيهاب توفيق؟ الحمد لله، جدا الحمد لله. وكان ختامها الأغنية كمان الترند الجامدة قوي الجديدة، طبعا ألف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا يخليك لي. الحمد لله إن شاء الله، كلها جميلة وكلها نجاحات، كلها شغل حلو وسفر جميل واحتفالات جميلة، حفلات حلوة مع كل الناس في كل مكان في الوطن العربي تقريبا. الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله في اعمال جديده في 2025؟ اكيد احنا جهزنا لها، وان شاء الله يعني الاسابيع اللي جايه هيبقى في اصدارات جديده كتير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. الحقيقه يعني كل فتره الاغاني القديمه بترجع ترند اقوى واقوى تاني، يعني انا بحس ان سحراني على كيفك ميل، كل اغانيك كلها فعلا ترند ورقم واحد على السوشيال ميديا كلها. الحمد لله. بتحس بايه بقى لما بتلاقي الاغاني دي رجعت تاني اقوى كمان من الاول؟ بحس ان احنا الشعب اللي تعبناه في الفتره دي الحمد لله يعني لسه مستمر، ونجاحاته مستمره مع الناس لغايه دلوقتي، وحابين الاغاني بكل الاجيال بكل الاشكال والالوان وكل الاعمار. الحمد لله، ده يعني حاجة بتسعدني جدا ان الاقي الاغاني اللي عملتها في التسعينات والالفينات كلها الناس بتحبها لغاية دلوقتي، وبتعمل عليها مقاطع كتير على التيك توك، تطلبها في الحفلات، تطلبها من البرامج في الاذاعه، دي حاجه بتسعدني جدا الحمد لله. والنجم ايهاب توفيق على المستوى الشخصي كمان يعني انسان رائع بكل ما تحمله الكلمه من معنى، صاحب صاحبه في جدعانه في طيبه تواضع، بتحب كل الناس بتتعامل مع كل الناس، وده يعني فعلا المثل اللي بيقول من حبه ربه حب في خلقه، فكل الناس بتحبك. الحمد لله يا رب، يعني ده الطبيعي اللي لازم يكون عليه الفنان والانسان، يعني طبيعي، يعني طبيعي لازم يكون الواحد كويس مع الناس، يتعامل رفيق، يتعامل كويس، حقيقي يحب الناس، اي حد من اصحابه بيحتاج له بحاجه يكون واقف جنبه. انا شايف ان ده طبيعي، انا مش ما بعملش حاجه زياده يعني. ربنا يحفظك يا رب ويحبب فيك الناس اكتر واكتر ومزيد من النجاح ليك الفتره الجايه ان شاء الله. ويعني تحب تقول بقى ايه في الاخر كده لكل مستمعينك، وانا عارفه المعايده الجميله اللي انت اسعدتني بيها واسعدت كل جمهورك، وعارفه اليوم بيزي جدا ومزدحم. هابي نيو يير، نجهز عشان هننزل دلوقتي قبل الزحمه. بالتوفيق يا رب ان شاء الله، وحفلات ناجحه كده يا رب زي ما عودتنا. تقول ايه بقى لكل مستمعينك في اذاعه الشرق الاوسط؟ أقول لهم يا رب السنة الجديدة سنة 2025 تكون سنة كلها خير وبركة على كل الناس، كل اللي عنده أحلام ما تحققتش وأي أماني ما تحققتش السنة اللي فاتت أو السنين اللي فاتت، ربنا إن شاء الله ينوله كل مناه وكل أحلامه تتحقق السنة دي بإذن الله يا رب. بشكرك جدا وكل سنة وانت طيب مرة تانية، وعام سعيد عليك إن شاء الله 2025 مزيد من النجاح ليك والتألق، ودايما بتمتعنا كده بأغاني حلوة قوي يا رب ان شاء الله، وربنا يخليكوا لينا، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. وحضرتك طيب. النجم ايهاب توفيق بشكرك جدا، ومزيد من النجاح ليك يا رب الفتره اللي جايه زي ما عودتنا. اغاني كلها حلوه قوي، عام سعيد وهابي نيو يير. اشكرك، مع السلامه. سحرانين الونهار دوا ومنها قايد في قلبي النار عيوناش انها سحرانين عينيها وازاي عدي يوم إذاعة الشرق الأوسط بتقول لكل المصريين كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. جدا إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM ونجوم كتير احتفالية من 7 الصبح، ولسه كمان زميلتي الجميلة الرائعة عزة جودة عاملة لكم مفاجآت جامدة قوي. ومعانا النجم ال 2024 كانت الحمد لله وش الخير وسنين حلوة كتير، النجم الجميل المتألق دائما المبدع تامر شلتوت. ازيك يا تامر؟ أهلا بيك يا غالي على جوارك، كل مستمعينا وكل سنة وحاجة طيبين يا رب. لا 2024 كانت أهم منها وش الخير، كانت عارفة لما يجي تعيش عمر كله وبعدين مرة واحدة تغير تفكيرك كله عن الحياة. صحيح، يعني كانت مرحلة فاصلة في حياتك 2024. تماما. أنا بدوش كفاية المرض والوعد، المرض اللي جات فجأة دي في حد ذاتها ده طحوة ودرس وحاجات كتير. أكيد وربنا كرمه كبير ورزقه كبير علي الحمد لله. الحمد لله. نجاح المداح أسعدك رمضان اللي فات؟ الحمد لله الحمد لله جدا. وخصوصا عشان أنا المداح بالنسبة لي حالة مختلفة. المداح أنت ونفس الشخصية كل سنة بتتكرر وكل سنة بتنجح بشكل مختلف. أيوه، فده رزق من عند المولى عز وجل. رمضان الجاي هتكون موجود معنا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. يعني انتوا خلصتوا تصوير ولا لسه يا تامر؟ لا خلصنا تصوير، احنا لسه ما ابتديناش. يا نهار ابيض، يعني هتشتغل في رمضان كده؟ اكيد. يا رب. كله بدأ متأخر السنة دي. ايوه كله بدأ متأخر حقيقي. النجم تامر شلتوت بتكون حريص ليلة رأس السنة تقضيها في البيت ولا بتخرج؟ ده اكيد. لا ما بحبش اخرج. ليه؟ بتهزر. هو العيد قدري العيد نخرج ده من عاداتنا وتقاليدنا وديننا. ايوه عايز البروتوكول ان نخرج. انت ما بتحبش الزحمه عامه؟ لا والله، بس ما بحبش يعني بحب الهويه بتاعتنا وبحب اي حاجه ليها علاقه بالهويه بتاعتنا. صحيح انا معاك جدا. راس السنه دي بقى احنا اخذناها من بره والكريسماس حلوه، اجواء حلوه واجواء فيها عيله ولمه، انا بحبها جدا يعني. بس مش فرض علي ان انا لازم بقى اخرج وانزل في الوقت ده، انا بالعكس انا قاعد في البيت وبتحديد في المطبخ يعني. الله. كل سنة وانت طيب وعام سعيد عليك وعلى أسرتك الجميلة كلها، ومزيد يا رب من النجاح، وتبقى 2025 وش الخير أكتر وأكتر على النجم تامر شلتوت. ربنا يخليك وبشكرك جدا، ورب كل اللي بيسمعونا يا رب، واللي بيسمعنا يا رب يحقق كل نفسه فيه ويحقق له ستر والصحة يا رب يا رب، وما يربطش قلبه في حاجة مش ليه. صحيح. الله، جملة مفيش أحلى كده. إيه الجملة الحلوة دي؟ جملة عميقة قوي. سلام يا رب. سلام. هو فعلا تبقى صعبة لما تدي قلبك تعلق وتدي وقت ومجهود وسنين من عمرك بحاجة ربك مش عايزك تبقى في الحتة دي. فهو كل ما احنا كده بتضيع عمرك. صحيح. لا طبعا حاجة. أنا بشكرك جدا وعم سعيد عليك وهابي نيو يير. وبشكرك جدا وبشكرك. طبعا احنا فاكرينك على طول يا تامر، ربنا يوفقك يا رب، وان شاء الله منتظرين اعمال احلى واحلى ونجاحات كتير يا رب ليك الفترة اللي جاية ان شاء الله. بشكرك يا تامر، بشكر جدا النجم تامر شلتوت. معايدات جميلة، لسه المفاجآت مستمرة، اوعى تروحوا في اي مكان لان اكيد مودك احلى هالشرق. بتقول لكم باي باي 2024 واهلا 2025، وكل سنه وانتم طيبين. شو اللي عم تضحك؟ احلام ليا خاصة جدا في إذاعة الشرق الأوسط. رأس السنة هابي نيو يير فاضل تقريبا ساعتين. يعني أنا عايزة أقول لكم إن أنا إيه بقى، يعني المفروض أقول لكم قبل ما أمشي أشوفكم السنة الجاية، صح علاء؟ أشوفكم السنة الجاية، لأن أكيد إن شاء الله هكون معاكم يوم الجمعة. يا رب الحلقة النهاردة تكونوا اتبسطتوا. سنة جديدة، سنة سعيدة، هابي نيو يير. يا رب أنا وزمايلي نكون قدمنا ولو جزء بسيط جدا إن إحنا نكون عند حسن ظن كل مستمعينا في كل مكان. كان نفسي أعمل مشاركات النهاردة مع المستمعين، بس سامحوني لأن كان معايا كم ضيوف كتير جدا. إن شاء الله الحلقات الجاية هيبقى فيها مفاجأة، يعني أنا اتأخرت عليهم في المكالمة. النجم طبعا محمود الليسي والنجم مصطفى قمر، ويا رب يعني النجوم اللي كانت معنا النهاردة تكون أسعدتكم ولو بجزء بسيط وجميل. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم سعداء، كل سنة وانتم في أحسن حال. أهم حاجة أحسن حال وراحة البال وصحة وستر كده. كل الأمنيات ليكم يا رب الفترة الجاية. اللي نفسه يتجوز يتجوز، اللي نفسه يشتغل يشتغل، اللي نفسه يبقى معاه فلوس يبقى معاه فلوس. كل حاجة يا رب، كل واحد بيحلم حلم يا رب يحققه. وطبعا بعيد على كل زمايلي، كل الموجودين واللي مش موجودين، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين وهتوحشوني جدا جدا جدا من هنا لحد السنة الجاية. اشوفكم يوم الجمعة اللي هكون في 2025. بحبكم قوي. باي باي.